الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله طيب ناخذ فوائد الجلسه. قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله أضاف الله إليه لأنه شرع الدين يوصل إليه، هذه فائدة. انتهت الآية؟ فائدة الآية قبل؟ اللي يقول هذا الشرع تفسير لكن فوائد خلق. طيب من فوائد الآية الكريمة صفة الله وجوب الالتزام بدين الله، لأن المعنى إلزموا صفة الله. ومن فوائدها أن هذا الدين حق لأن الله أضافه إلى نفسه، وكل ما يضاف إلى الله فإنه حق. ومن فوائدها أن دين الله تعالى أحسن الأديان وأكملها وأشملها وأقومها بمصالح العباد، وقوله ومن أحسن من الله صبغة. ومن فوائدها وجوب الإخلاص، إخلاص العبادة له، لقوله ونحن له عابدون. قدم المعمول لإفادة الحصر. ومنها أن العقل يقضي بالتزام الدين لقوله ومن أحسن من الله صبغة، فإن العقل يهدي إلى أن الواجب أو أن الذي من العقل التزام الأحسن. كل إنسان له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام الأحسن. ثم قال قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يستفاد من هذه الآية الإنكار على اليهود والنصارى الذين يحاجون المسلمين في الله مع إقرارهم بأنه ربهم، لقوله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. ومن فوائدها التشنيع على من يحاج بأمر يعترف به، فإنهم يحاجون في الله وهم يعترفون بأنه رب وهو ربنا وربكم. ومنها لا ومنها وجوب البراءة من أعمال الكفار بقوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لأن المراد بذلك البراءة منهم عليه. ومنها أنه ينبغي للمرء أن يفتخر بما هو عليه من الحق، لأن قال ولنا أعمالنا فنحن مفتخرون بها بريئون من أعمالكم. ومنها أنه لا يجوز التشبه بأعداء الله لأن المشابهة موافقة للعمل، مشابهة موافقة للعمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منه، وهنا يقول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فنحن متميزون عنكم وأنتم متميزون عنه. ومنها وجوب الإخلاص لله لتقديم المعمول في قوله ونحن له مخلصون. ثم قال تعالى أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى. فيها قراءتان، أم يقولون أم تقولون. فعلى الثانية أم تقولون يكون هذا من جملة ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوله، لأنه قال قل أتحاجوننا بالله، يعني وقل أتقولون إن إبراهيم. أما على قراءة الياء أم يقولون، فهذه الجملة من كلام من كلام الله كما مر. فمن فوائد الآية إبطال دعوة هؤلاء اليهود والنصارى أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى، فهذه الدعوة باطلة. إذن ما وصف هؤلاء المسلمون؟ وصف هؤلاء الإسلام. فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ليس مسلم ولا نصارى، بل هم مسلمون لله سبحانه وتعالى. ومنها رد علم هذه الأشياء إلى الله، قل أأنتم أعلم أم الله. ومنها الرد على أهل التحريف في أسماء الله وصفاته الذين يقولون إن هذا جائز عقلا على الله فنقر به، وهذا يمتنع عقلا على الله فلا نقر به، أليس كذلك؟ في ناس يقولون هكذا المعتزلة والأشاعرة ونحن، نقول لهم في الجواب كلهم أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أعلم بما يجوز على الله ويمتنع عليه ويجب له، أم الله أعلم بما يمتنع عليه ويجوز له ويجب له؟ الله أعلم. وهذه هي حقيقة حجة ملزمة مقحمة مفحمة أيضا لهؤلاء الذين يتحكمون في صفات الله تعالى بعقولهم، فيقول يجب لله كذا ويمتنع عليه كذا، أأنتم أعلم أم الله؟ ومن فوائد الآية عظم كتم العلم، عظم كتم العلم لقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فإن العالم بشريعة الله شاهد على الله في هذه الشريعة، كما قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو والملائكة وأولو العلم. نعم، فكل إنسان يكتم علما فقد كتم شهادة عنده من الله. ثم إن في على عظم اسمه يخل النيل، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ولهذا قيل في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، قيل إن المراد بالشهداء هم أهل العلم. نعم. ومنها كمال علم الله ومراقبته لعباده لقوله وما الله بغافل عما تعملون. ومنها ثبوت الصفات السلبية وهي ما نفى الله عن نفسه، من وما الله بغافل، فإن هذه الصفة السلبية ما هي ثبوتية، والصفات السلبية كما مر علينا متضمنة لإثبات كمال ضده، لكمال مراقبته وعلمه سبحانه وتعالى ليس بغافل أما نعمل. ومنها تخويف الإنسان، تخويف الإنسان وإنذاره من المخالفة. تقنين يا عيسى تخويف الإنسان من المخالف. لعيسى النبي يشوف استنباط مين؟ ها؟ كيف ذلك؟ وش وجه هذا التخويف؟ إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن، لكن وش وجه التخويف؟ يعني بيحذر الإنسان، يعني أعلم الإنسان إن الله يطلع عليك في كل عمل. فإياك والمخالف. نعم. طيب، مثل ما يقول، يعني مثلا عندما تهدي الإنسان بشيء هو أنت من أبغى فينا عنك. طيب، ومن الله أبغى فينا عما تعملون. ومنها إضافة العمل إلى العامل، ففيه رد على الجبرية لقوله عما تعملون. تعرفنا يا محمد الراشد، فهذا ففيه الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا يعمل بل هو مجبر. واضح؟ طيب، ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد تقدم الكلام على فوائده، فليرجع إلى ما سبق. ثم قال الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قوله سيقول، السين للتنفيس، وإذا دخلت على المضارع أخلصته للمستقبل. المضارع إذا دخلت عليه لم أخلصته للماضي، وإذا دخلت عليه السين أخلصته للمستقبل، وإذا كان مجردا فهو صالح للحاضر والمستقبل. فهنا يقول سيقول السفهاء للمستقبل، فيستفاد منها، لكن الفوائد بعدين. سيقول السفهاء، وقول سيقول تفيد أيضا مع الاستقبال تفيد تحقيق وقوع هذا الشيء. قوله، وقد مضى عليه ذلك أنها تدل على التحقيق، وتزيد أيضا قرب هذا الشيء، تزيد قرب هذا الشيء، بخلاف سوف فإنها تدل على المستقبل البعيد. نعم. وقولها السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف لنفسه، وكل من خالف الحكمة في تصرفه فهو سفيه. والسفيه كما لا يؤتمن على المال لقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهو أيضا غير مؤتمن على الدين. فهؤلاء السفهاء سفهاء في دينهم لا في مالهم، قد يكونوا في المال جيدين لكنهم سفهاء في الدين. وما هو سفه الدين؟ سفه الدين بينه الله في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل من رغب عن ملة إبراهيم وهي الانقياد لله عز وجل بكمال التوحيد فإنه سفيه. وقوله من الناس بيان للسفهاء، فهي في موضع نصب على الحال، إن حال كونهم من الناس. مقول القول ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا مقول القول. القول في قوله سيقولون، سيقول، فالجملة ما ولاهم في موضع نص على أنها مقول القول. وقوله ما ولاهم، ما إعراب يا شيخ؟ مش إعراب ما ولاهم، نعم، ما اسم استفهام، أي شيء ولاهم، وولاهم عن قبلتهم أي صرفهم، ما ولاهم عن قبلتهم أي ما صرفهم عن قبلتهم. وقوله عن قبلتهم أي ما يستقبلون، فقبلة الإنسان ما يستقبله، والمراد بها بيت المقدس، المراد بها بيت المقدس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة صار متجها إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني إما سنة وأربعة أشهر أو سنة وخمسة أشهر. إذا كان مستقبلا بيت المقدس فأين تكون الكعبة يا عبد الله؟ أين تكون بالنسبة له؟ على يمينه ولا عن يساره ولا خلفه؟ تكون خلفه؟ تكون عن يساره؟ تكون خلفه، تكون خلفه كمان، تكون خلفه. نعم. ولهذا يقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فعلى هذا كان يستقبل عليه الصلاة والسلام بيت المقدس، يستقبله بأمر أو باجتهاد، اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال إنه باجتهاد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه، حتى دخل العرب في الإسلام فكان يخالف أهل الكتاب. وقال بعض أهل العلم إنه بأمر من الله، لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، هداهم عام بكل ما يعملونه، اقتدر يعني اقتدي والهاء للسكت. وهذه الآية أولئك الذين هدى الله في أي سورة؟ في سورة الأنعام وهي مكية. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان يتجه إلى بيت المقدس أيضا، لكنه يجعل الكعبة بينه وبينه، فيصلي من ناحية ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، هكذا قال. نعم. نعم. هو يجمع بينه. هو. حاجر المدينة. نعم. كان إبراهيم قبلة الكعبة والأنبياء قبلة الإسلام. يقولون إنه الرسول لما قيل فبهداه مقتدر وأمر باقتدائهم بهم صار يجمع بين الأمرين، فيصلي بين الركن واليماني والحجر الأسود، وحينئذ يكون متجها إلى الكعبة وإلى بيت المقدس. الله أعلم بهذا، الله أعلم، لأنه ما ثبت من الناحية التاريخية هذا الأمر، ولقد قيل به، وقيل إنه في مكة يتجه إلى الكعبة وفي المدينة اجتهادا منه اتجه إلى بيت المقدس. وعلى كل حال فإنه بأمر الله، سواء كان باجتهاد أقره الله عليه أو كان بأمر من الله. فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا 16 شهرا أو 17 شهرا، وفرح اليهود بذلك حين وافقه على قدرته، ولكن لما انصرف عن هذه القبلة صار اليهود يتكلمون والمشركون يتكلمون، وقيل والمنافقون يتكلمون. مش السبب ليش انصرف؟ كل يوم له قبلة، معناه كل يوم له دين، فهذا الرجل ليس على قدم الراسخ، فصار والعياذ بالله يطعنون. وتأمل قوله عن قبلتهم ولم يقل عن القبلة التي كانوا عليها، فهل هذه الإضافة تدل على أنهم هم الذين اختاروا هذه القبلة؟ فكيف ينكرونها اليوم؟ ما قال عن القبلة عن قبلتهم أضافها إليهم كأنهم يقولون هم الذين اختاروها كيف يتولون عنها اليوم. وقولها التي كانوا عليه ماضي ولا مستقبل؟ ماضي باعتبار قولهم ماضي. أما باعتبار الآية الكريمة فليس ماضية، لكن القرآن يتحدث عما سيقال. التي كانوا عليها الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيحدث وأعلمه بالجواب عليه، أعلمه بالجواب عليه. ومن هنا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة أن يعلم بما سيحدث للإنسان، فقال لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل الكتاب ليكون مستعدا. فهنا أمر أخبره الله أن هؤلاء السفهاء سيقولون هذا القول، ثم أعلمه ما يرد عليه: قل لله المشرق والمغرب. لله خبر مقدم والمشرق مبتدا مؤخر، وتقديم الخبر وحق التأخير يفيد الحصر، يعني لله وحده المشرق والمغرب، فهو الذي يوجه إن شاء إلى المشرق وإن شاء إلى المغرب وإن شاء إلى الشمال وإن شاء إلى الجنوب. نعم، وخص المشرق والمغرب لأن منهما تطلع الشمس وتغرب. نعم، ودائما تجدون أن النص في الجهات يكون على الشرق والغرب لأنهما الأصل، هما الأصل. وقول الله المشرق والمغرب، المشرق مكان الشروق، مكان الشروق، شروق إيش؟ الشمس والقمر بس والنجوم. ذكرت المشرق والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. الإفراد مثل هذه الآية، والتثنية غانم رب المشرقين ورب المغرب. نعم، والجمع يا حسين. نعم، الجمع نقول رب المشرقين رب المشرقين. لا، هذا مثنى. إيه، في القرآن جمعت أيضا المشرق والمغرب، المشرقين والمغرب جمعت. إيه، وش هو رب المشرقين؟ اقرأ الآية. نعم، رب المشارك والموارد إنا قادرون. اقرأ الآية، اقرأ أول آية. أي رب المشارك والموارد. لا، فلا أقسم برب المشارق والمغرب. الجمع بينهما أن المشرق باعتبار الجهة، الإفراد باعتبار الجهة، يعني جهة المشرق والمغرب، والتثنية باعتبار مشرقي الشتاء والصيف، فإن بينهما بعدا كبيرا. والجمع باعتبار مشارق النجوم والقمر والشمس، أو باعتبار مشرق كل يوم ومغربه، لأن كل يوم للشمس مشرق ومغرب وللقمر مشرق ومغرب. قل لله المشرق والمغرب، فهو المالك سبحانه وتعالى للجهات، يصرف إليها العباد كيف شاء، ونحن ليس علينا إلا السمع والطاعة. قال لنا اتجهوا إلى كذا سمعا وطاعة، قال اتجهوا إلى كذا سمعا وطاعة، قال اسجدوا لله قلنا سمعا وطاعة، قال اسجدوا لآدم نعم فسجد الملائكة. المهم أنك تكون مطيعا لله، هذا المهم، لا أن تتجه إلى كذا أو إلى كذا. أنتم يا جماعة؟ فالسجود لغير الله شرك، وكان بالنسبة لآدم حين أمر الله بالملائكة طاعة وعبادة، وقتل النفس بغير حق ولا سيما قتل الولد من أكبر الكبائر، وحين كان طاعة الله في أمر إبراهيم بقتل ولده كان قربا، نعم، فالاعتبار بطاعة الله سبحانه وتعالى. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي يدل ويوفق، وقوله من يشاء مفعول يهدي، وهي عامة، ولكن سبق لنا أن كل شيء قيد بمشيئة الله فهو مقرون بالحكمة، يهدي من يشاء ممن هو أهل للهداية إلى صراط مستقيم. المشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، ولا تنقسم كما تنقسم الإرادة. أما الإرادة فقد سبق لنا أنها تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، أما المشيئة فهي قسم واحد فقط وهي كونية. نعم. وقوله إلى صراط، صراط على وزن فعال، وهي بمعنى مفعول، بمعنى مفعول أي مسرور، والصرط هو المرور بسرعة، ومنه قول الناس زرت كذا، زرت لحمة، نعم، وش معناه؟ فلات بسرعة، فلات بسرعة، نعم، ولهذا يقال زراط وصراط وصراط بثلاث الحروف، نعم، لا لا، باللغة العربية، أما القراءة فهي الصراط والصراط، السين والصاد. طيب الصراط إذن بمعنى مسقوط أي ممرور به بسرعة. قال أهل العلم ولا يكون المرور بالصراط بسرعة إلا إذا جمع ثلاثة أوصاف: السعة والاستقامة والاستواء، السعة والاستقامة والاستواء، فإذا كان واسعا مستقيما مستويا فهو صراط، وإلا فهو شوارع، نعم، وما أشبه ذلك. هذا الصراط مثلا إذا صار ضيق ما يكون صراط، لأنه ما يمكن المرور عليه بسرعة. إذا كان ملتويا يمينا ويسارا كذلك، إذا كان مرتفع ونازل فكذلك. والصراط ما جمع ثلاثة أوصاف، الطريق الذي يجمع ثلاثة أوصاف يسمى صراطا: السعة والاستقامة والاعتدال، الاستواء لا والاستواء، نعم. طيب إلى صراط مستقيم، هذا توكيد، يعني صراط مستقيم في المرور عليه والعبور عليه، فهو لا يعيد وإنما هو بين واضح. شيخ كيف الصراط يا شيخ؟ الصراط غير، غير يعني ورد الصراط ورده الحديث قيد هلاك بما قيد بما غيره بالنص. طيب يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، ومن هدايته إلى الصراط المستقيم، نعم، أن هدى هذه الأمة إلى القبلة، أن هدى هذه الأمة إلى هذه القبلة التي يرضاها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك عندنا كاف وعندنا ذا اسم إشارة، فنحتاج إلى معرفة المشار إليه وإلى معرفة متعلق الجار المجرور. كذا بسام. كذلك الكاف هنا اسم بمعنى مثل، الكاف اسم بمعنى مثل، وهي في محل نص على المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك جعلناكم، مثل ذلك جعلناكم. فما هو ذلك؟ المشار إليه ما سبق، وهو جعل القبلة إلى الكعبة، أي مثل هذا الجعل الذي جعلنا لكم وهو اتجاهكم إلى القبلة، جعلناكم أمة وسطا. إذن فنحن والحمد لله هدينا إلى الصراط المستقيم بهذه القبلة وجعلنا أمة وسطا. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده أن مما يحسدنا على اليهود استقبال القبلة، جعلت لنا الكعبة قبلة، فهم يحسدوننا على هذه الخصلة، وكذلك على التأمين خلف الإمام، وكذلك على استقامة الصفوف. المهم أن هذه استقبال القبلة مما حسدونا عليه. لماذا؟ لأن الكعبة أول بيت وضع للناس وأعظم بيت في الأرض، ولا يوجد بيت قصده من أركان الإسلام إلا الكعبة. ما يوجد بيت قصده ركن من أركان الإسلام حج إلا الكعبة، فهو أفضل بيت وضع للناس وأول بيت. فإذا نحسد إذا اتجهنا إليه، ولهذا أثار اليهود ضجة عظيمة على تولي عن القبلة إلى الكعبة، وصاروا والعياذ بالله مع المنافقين مع من يناصرهم المشركين أحدثوا أمرا عظيما، حتى إن بعض المسلمين ارتد والعياذ بالله عن الإسلام بما سمع من زخرف القول من هؤلاء اليهود وغيرهم. وكذلك جعلناكم أمة، جعلناكم فيها هذه معنى الاعتقاد كل معنى التفسير التفسير يعني صيرناكم، فالكاف مفعول الأول وأمة مفعول ثانية. جعلناكم أمة، الأمة هنا بمعنى الجماعة، وقد مر علينا أنها تطلق في القرآن على أربعة معاني. قلها حجاج. معنى الجماعة، معنى الإمام، نعم، والزمن، نعم، والرابع الدين والملة، صح. مثالها بمعنى الجماعة هذه الآية، مثالها بمعنى الدين. يلا وليد، مثال بمعنى الدين. دينا ملة بأمة، نعم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. طيب، وبمعنى الإمامة إيه؟ قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، نعم، محمد الراشحي بمعنى الزمن. يمكنك ما حضرت الظاهر، نعم، بقوله تعالى وادكر بعد، بقوله تعالى وادكر بعد أمة، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. كذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي عدلا، فالوسط بمعنى العدل الخيار، ومنه الصلاة الوسطى لفضلها، يعني الفضلة فالوسط بمعنى العدل الخيار بدليل قوله تكون شهداء على الناس. واعلم انه يقال وسط ويقال وسط، قال وسط ويقال وسط. متى تكون بالسين؟ متى تكون بالسكون؟ تكون بالسكون يكون وسط بين اشياء متعدده. اي تكون بالفتح تكون في شيء واحد، وسط يعني وسط في شيء واحد. اي نعم، اذا كان متوسط في شيء واحد فهو في فتح السين، واذا كان بين جماعه فهي بسكون السين. ولهذا يقولون يكون امامهم اي امام العراق وسطهم وسطهم. ويقال يسن ان يقوم عند راس الرجل الجنازه ووسط المرء. نعم، امه وسطا اي عدلا خيارا لتكونوا شهداء على الناس. اللام في قوله لتكونوا للتعليل، لام للتعليل وليست للعاقبة. وقد مر علينا الفرق بين لام العاقبة وبين لام التعليل، أن لام العاقبة تدخل على أمر مقصود غير مقصود، على أمر غير مقصود لكن النتيجة آلت إليه، ولام التعليل تدخل على أمر مقصود. جعل الله أمة وسطا لهذه الحكمة، لتكونوا شهداء على الناس. شهداء جمع شهيد، وعلى الناس عامة في الدنيا وفي الآخرة، لكن في الآخرة أشد وأعظم وأبين وأظهر. فنحن الآن شهداء على الناس بأن الناس السابقين لنا أتتهم الرسل وانقسموا إلى قسمين، مصدق ومكذب، وأن من الناس من كذب نبيه ولم يصدقه أحد، ومن الناس من تبعه الرجل والرجلان، ومنهم من تبعه الرهب، ومنهم من تبعه كثير. نعم، وأكثر من علمنا أتباعا من الرسل بعد النبي عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام. نحن شهداء الآن، لماذا علمنا هذه الشهادة؟ من طريق من طريق أزكى الناس وأوثقهم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ويكون الرسول عليكم شهيد. كذلك نكون شهداء على الناس يوم القيامة، إذا حشر الناس وسئل الرسل هل بلغتم فيقولون نعم، ثم تسأل الأمم هل بلغتم فيقولون ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من أحد، ولا نذير، ما جاءنا من أحد. فيقال من يشهد لك الرسل؟ فيقول محمد وأمته. فيستشهدون يوم القيامة ويشهدون، فيكون شهداء على الناس. نعم، طيب، ولتكون إذن شهداء على الناس بإيش؟ في الزمن، في الدنيا والآخرة نشهد، لكن شهادتنا في الدنيا ما يظهر لها أثر إلا إقامة الحجة على من عاند منه وأدركناه، أما في الآخرة فهي التي لها الأثر العظيم. شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، النبي عليه الصلاة والسلام يشهد على أمته بأنه بلغ البلاغ المبين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة في أعظم مجمع حصل له مع الصحابة، قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. فأشهد النبي عليه الصلاة والسلام ربه على إقرار أمته بالبلاغ. ونعم لقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فترك أمته على المحجة البيضة وما مات حتى أكمل الله به الدين، وما بقي شيء يحتاج الناس إليه في دينهم أصلا وفرعا إلا بينه عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا والحمد لله. فالرسول شهيد على هذه الأمة. قال الله تعالى في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. جئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني كيف تكون الحال في ذلك اليوم العظيم. ولهذا لما قرأ ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى هذه الآية قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك جنوبا. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. يعني هذا أمر عظيم، فنحن شهداء على الناس والنبي عليه الصلاة والسلام شهيد علينا، يشهد علينا بأننا بلغنا وأقيمت علينا الحجة وما بقي لنا عذر بأي وجه من الوضوء. ولهذا لا عذر لأحد بعد أن يتبين له الهدى أن يشاق الله ورسوله. ومن يشاق الله ورسوله ومن يشاق الله والرسول من بعد ما من بعد أظنه ومن شاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نعم. على القرآن إلى إلى إلى صار بهذا في كل حس يعني أو يقولوا قف ما ما في شيء. أقول يعني ما يقول قول الرسول حسبك من يعني السلام. إنه لا يؤخذ منه جواز قول الإنسان للقارئ أوفى، هذا اللي يؤخذ. ما نقول خله يقرأ لأن هو يمل وأنت يجب عليك الاستماع. لا أقول حسبك يعني لا لا لا لا حسبك كلمة المراد بها الإيقاف، حسبك كل أوقف حسب اللغة اللي وفق. نعم ما يقول ترك ما لا لا مو بهالمحل يقول محل ثاني. إذا شاف شيء تشهد له الآيات الكريمة يقول صدق الله العظيم، أما إذا كان وقف عند القرآن لا صدق الله العظيم. هل إجابها القراء المتأخرون من أكياسه؟ إيه؟ طيب نعم ما عند المعنى من الأمة تبدأ طريق الوسط إلا يدخل في هذا، يدخل في هذا أنه وسط في دينه وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد. وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. الفتنة والاختبار. ما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي استقبال بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. لنعلم هل معنى الآية تجدد العلم لله وأن الله ما يعلم إلا إذا وقع الشيء؟ لا ولا أحد يقول بهذا، ولكننا قلنا في الجواب على ذلك إن المراد علم ظهور أو علما يترتب عليه الجزاء، علم يترتب عليه الجزاء، لأن علم الله الكائن في الأزل ما ترتب عليه الجزاء حتى يمتحن العبد وينظر. أو علم ظهور أي علم بأن الشيء حصل فيعلمه أنه حاصل. وأما العلم الأول فهو علم بأنه سيحصل، وفرق بين العلم بالشيء أنه سيحصل وبين العلم بأنه قد حصل. وقال بعض أهل المعاني إن نعلم هنا بمعنى الماضي، يعني إلا لعلمنا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لكن هذا وإن كان له وجه من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى ما له وجه، لأنه ما يناسب أن الله ما جعل هذه القبلة إلا لأنه يعلم من يبقى ومن لا يبقى، هذا لا وجه له. لكن ما جعلناه إلا للامتحان حتى يعلم من يسلم ومن لا يسلم، ممن يتبع الرسول إلى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فحضر رضي الله عنه اتبع الرسول في هذا البلاد أشد الابتلاء، جاءهم رجل وهم يصلون الفجر في قبر، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وهم لا يستقبلون وهم ركوع، فالتداروا وهم ركوع قبل لا يقوموا متجهين إلى الكعبة. هذا الاتباع العظيم. وكذلك قال بني سلمة بنزل قبلتين، كذلك أخبروا في التدار. ليش جاءت النظر ويكون الرسول خبر؟ ليش خبر؟ يجيب بالمعنى تكون شهداء الناس ويشهد الرسول بصدقكم وعدالتكم. نعم أظن فوائد ما أخذناها الآية وما جعلنا القبلة إلى وما جعلنا ما كملنا يعني. طيب أجل نكمل إن شاء الله ونأخذ. قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. قوله وما جعلنا ما نافية، وجعلنا هنا يحتمل أن تكون بمعنى التصديق بمعنى صيرنا أو بمعنى شرعنا بمعنى شرعنا. فعلى القول الأول تحتاج إلى مفعولين جعلنا، وما صيرنا القبلة التي كنت عليها تحتاج إلى مفعولين إذا جعلناها بمعنى التصديق. وعلى الثاني ما تحتاج إلى مفعولين، وما شرعنا القبلة التي كنت عليها إلا لكذا. فهمتم يا جماعة؟ أما على المعنى الثاني أن جعل بمعنى شرع، فإن الجعل يأتي بمعنى شرع في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وقيلة ولا حد. إيش معنى ما جعل؟ أي ما شرع، وإلا فهو موجود قدرا. وعلى هذا المعنى لا يبقى في الآية أي إشكال، يعني ما شرع القبلة التي كنت عليها وهي اتجاهك إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول إذا فرقناك عنه مما ينقلب على عقبيه. أما على قراءة التصدير صيرنا فإنها تحتاج إلى مفعولين. أين المفعولان؟ الأول شاب الثاني مش شاب الثاني أمة جعلناكم وين؟ جعلناكم وتعديناك تعديناك الله منك صف وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لنعلم. وقيل إن المفعول الأول القبلة، والثاني التي كنت عليها، يعني وما جعلنا القبلة هي التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. وقيل بالعكس، أي وما جعلنا التي كنت عليها القبلة، فتكون التي كنت عليها هي المفعول الأول، والقبلة هي المفعول الثاني. نعم. وعندي أن الوجه الأول من الأوجه الثلاثة هو أقربها، أن يكون المفعول الثاني محذوفا، وأن تكون التي كنت عليها صفة للقبلة. ما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لنعلم من يتبع الرسول. وحذف المفعول الثاني من أفعال التصدير كثير. نعم. وقد ذكره ابن مالك رحمه الله. ها؟ فضلة أجل لم يظهر. لا. لا هذا في الفضلة. قد يكون حذف مثل العذف فارغة. لا في ظن وأخواته. هو ذكر قاعدة عامة في الحقيقة في باب المبتدأ. وهو وحذف ما يعلم جائز. هذه عامة. وأما في باب ظن فقال ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. فمفهوم مع الدليل يجوز، مع الدليل يجوز، وهنا ما في شك أن الدليل واضح. ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما هي القبلة التي كان عليها؟ هي اتجاه إلى بيت المقدس. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما نافية وإلا أداة حصر، وهذا الاستثناء من أعم الأحوال. إذا صار الاستثناء مفرعا هكذا يقولون إنه استثناء من أعم الأحوال، يعني ما جعلنا بأي حال من الأحوال هذه القبلة إلا لهذه الحال فقط لنعلم من يتبع. في قوله جعلنا وفي قوله نعلم شيء من الإشكال، وذلك أننا ونعلم ضميران يدلان على الجمع، ومعلوم أن الله إله واحد سبحانه وتعالى. فما الجواب؟ أنه بصيغة المعظم. أننا للتعظيم، أنها للتعظيم وليست للجمع، وهذا أمر كثير في القرآن، مثل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما في شك أنه واحد ينزل الذكر والحافظ له واحد، فيكون هذا من باب إيش؟ التعظيم. وقوله إلا لنعلم، اللام للتعليم، لنعلم أي كي نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب. ذكر بعض المعربين أن نعلم هنا ضم معنى مميز، أن نعلم ضم معنى مميز بدليل قوله ممن ينقلب، مثل ليميز الله الخبيث من الطيب. فقالوا إن مثل هذا التركيب يدل على أن الفعل للتمييز، لنميز من يتبع ممن ينقلب على عقبيه. وليس هذا ببعيد أن يكون هذا ضمن معنى مميز، مع أنه دال على العلم، إذ لا تمييز إلا بعد العلم، لا تمييز إلا بعد العلم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر فإنه يدل على معناه الأصلي وعلى معناه المضم. وفي قوله إلا لنعلم شيء من الإشكال أيضا وسبق قريبا، وهو أن ظاهره أن الله لا يعلم إلا بعد وقوع هذا الاختبار، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى علم ما سيكون إلى يوم القيامة وإلى ما وراءه، أليس كذلك؟ كيف يقول ما فعلنا هذا إلا لنعلم وهو عالم؟ الجواب ذكرنا من وجهين. الوجه الأول أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الجزاء، والعلم الذي يترتب عليه الجزاء ما يكون إلا بعد الامتحان، إلا بعد الامتحان والامتثال أو عدم الامتثال، أليس كذلك؟ فإن الله تعالى لا يمكن أن يعاقب أحدا على حسب علمه قبل أن يمتحنه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيكون المراد بالعلم هنا إيش؟ العلم الذي يترتب عليه الجزاء. والقول الثاني، الوجه الثاني، أن المراد به علم الظهور، علم الظهور، لأن علمه سبحانه وتعالى بما سيكون علم بأنه سيكون، أنتم، وعلمه بما كان علم بأنه كان وظهر وبان. وفرق بين العلمين، فرق بين العلمين، العلم الأول علم بما سيكون، والثاني علم بما قد كان. وقال بعض النحويين إن نعلم مضارع بمعنى الماضي، نعلم فعل مضارع بمعنى الماضي، يعني إلا قد علم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. وهذا وإن كان له وجه، وهو أنه يعبر بالمضارع عن الماضي أحيانا، لكنه بعيد، إذ لا حكمة من ذلك، لأن يكون معنى الآية وما جعلنا هذا إلا لأننا قد علمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وحينئذ يقول يقال إذن ما الفائدة، إذن ما الفائدة؟ فالصواب الوجهان الأولان، وأحسنهما أن يكون المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، لأنه واضح ولا في تكلف. وقوله إلا نعلم من يتبع الرسول، يتبع الرسول، من المراد بالرسول هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فأل هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني أولا أو الذكري، الذهن يعني ما ذكره من قبل، لكنه معلوم بالأذهان المراد به محمد صلى الله وسلامه عليه. وقوله من يتبع، الأصل في الاتباع المشي خلف الإنسان، نعم المشي خلف الإنسان، وهو يختلف باختلاف السياق. إن تعلق بأمور حسية فمعناها أنك تمشي خلفه في الشارع في الجادة وما أشبه ذلك، وبأمور معنوية يكون المراد به التأسي بأفعاله وأقواله، التأسي بأفعاله وأقواله. وهنا علق بأمور حسية ولا معنوية؟ معنوية، فيكون المراد به التأسي بأقواله وأفعاله. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، الفرق العظيم، هذا مبتدع سائر خلفه، والآخر راجع ينقلب على عقبيه يرجع، ما يكفي أنه واقف لا راجع، نعم. وهذا أشد ما يكون في محادة الله ورسوله، أن يكون الإنسان سائرا على خط معاكس للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون محادا لله ورسوله. وفعلا حصل هذا، فإن بعض الذين أسلموا ارتدوا حينما صرفت القبلة، وقالوا إن محمدا ليس على يقين من أمره، اليوم له قبلة وغدا له قبلة وما علموا أن ذلك مما يؤيد رسالته، هذا في الحقيقة مما يؤيد رسالته، لأن الإنسان الكذاب يحرص على أن لا يتناقض وأن لا يتراجع، لأن التناقض والتراجع وصمة فيه. لكن الإنسان الصدوق نعم لا يهتم أن يقول ما أوحي إليه، سواء وافق ما كان عليه أولا أو خالف. فهذا الذي حصل هو في الحقيقة، وإن كان اليهود قد طعنوا فيه وقالوا إن محمدا ليس له استقرار من أمره، وتبعهم على ذلك من تبعهم من ضعفاء الإسلام، فإنه في الواقع يدل على صدقه، إلا لنعلم ما يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وين العقبين؟ مؤخر القدر. نعم مؤخر القدر. الآن نشوف أسئلة عبد العزيز. سؤالك علم أن سيكون فإذن عدم الله تعالى علم أن يكون ما ضعف وهم لم يكونوا ولا في التأكون. نعم ثم علم عنه أيضا موجود، لأن الله تعالى يعلم ما في الطول الذي أطلع عليه. نعم فيكون هذا أقرب إلى كلمة يعني يعبر. إيه الله حانم بأنه سيكون لا شك، لكن ما الفائدة من أنه يشرع هذا وهو قد علم؟ المهم ان فائده الشرع الذي حصل غير قبله، الفائده العظيمه في ان الله تعالى يعلم ليعاقب او يثيب. وكون نقول المراد به علم يترتب عليه الثواب والعقاب احسن من قول ان نعلم بمعنى علم، المعنى ما هناك فائده. لا لا لا لا لا، إذا قلنا علما يترتب عليه الثواب ما في مخالفة إطلاقا. القول الأول قلنا أن علم جزاء ووقوع. نعم كان علم وقوع. كيف جزاء ووقوع؟ الأول علم الجزاء الذي يترتب عليه المؤاخذة. نعم. والثاني علم الظهور في الله سبحانه. أين فكيف الفرق بينه؟ الفرق بينه أن الأول إن لنعلم، يعني معناه أنه يكون علمنا الأخير الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أما الثاني فيقولون إن العلم الأول علم بأنه سيقع، والعلم الثاني علم بأنه قد وقع، وبينهما فرق. فأنت الآن مثلا إذا علمت بأنه سيكون غدا كذا وكذا، هذا علم بما سيكون. طبعا علمي أنا قد يتخلف، لكن علم الله ما يتخلف. فإذا وقع صار هذا علم آخر بأنه قد كان، بأنه قد كان. ففرق بين العلم الماضي الذي هو علم بأنه سيكون، لأنه مو علم بأنه كان، علم بأنه سيكون. الثاني علم بأنه كان. فيكون مراد بالعلم في قوله لا نعلم أي العلم الذي يكون بالشيء حين وقوعه، لا العلم الذي يكون بالشيء قبل أن يقع فيكون معلوم بأنه سيقع. نعم. نرتد جماعة ذكروا في السيارة. لا ما ذكروا، ما حتى المفسرين ما عين، قالوا ارتد جماعة من المسلمين فقط. ربما من اليهود الذين يكون آمن وجه النهار وآخرة. ربما يكون، ربما يكون. ولا هنا الرسول. ولكن ظاهر القرآن الكريم إلا نعلم من يتبع الرسول أنهم خانوا المسلمين وانقلبوا على عقابهم. لأن اليهود منقلبين على عقاب من الأصل. الرسول من الأل للعهد الذهني. نعم. تقدم لفظ الرسول في التعريف. وين؟ الألف الآن. كيف يكون شهداء الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. والرسول الثاني من الأل هنا للعهد الذهني والذكري. لا تكون لعهد الذكري، نعم. والأولى هي للعهد الذهني. الشيخ ينقلب على عقبيه، يمشي على الوراء. اي يمشي على الوراء ما ينقلب على عقبيه. وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. وان كانت المراد الضمير يعود على الواقع، يعني وإن كانت هذه الواقعة وهي تحويل القبلة لكبيرة. إن هنا تقولون إنها نافية يعني وما كانت لكبيرة، لا هذه مخففة من الثقيل واسمها ضمير شاء، والتقدير وإنها كانت، وإنها كانت لكبيرة. نعم شاهد عليه شاهد عليه. إيه طيب ما هي؟ وخففت إن تقل العمل وتزم اللام إلى ما تحمل ولا يلي باللام. لا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفه بإن ذي موصل خالدا بإن ذي موصل بإن ذي، هذا الفعل ناسخ الآن وهو كان. وإنه وإن كانت، أين خبر إن؟ جملة كان واسمها وخبرها. وإن كانت لكبيرة، اللام هنا للتوكيد، اللام للتوكيد. نعم ويجوز أن نقول إنها للفصل بين إن النافلة النافية وإن المخففة. ولهذا قال ابن مالك وتلزم اللام إذا ما تهمل، تلزم اللام إذا ما تهمل. وإن كانت لكبيرة أي عظيمة شاقة، فالكبر يراد به الشيء الشاق العظيم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، في كبير أي في أمر شاق عليهما، وإن كان من كبائر الذنوب لكنه بمعنى الشاق. يعني هذه المسألة الشاقة إلا على الذين هدى الله. على من تشق هذه المسألة؟ على من يريدون أن يكون الدين بأهوائهم، على الذين يقولون فيما إذا ورد الشرع بخلاف ما يريدون إنه أمر شاق ويكرهونه. نعم على الذين إذا قيل لهم هذا حرام وهم يريدونه شق عليهم ذلك. وهذا شيء، هذا كثير، كثير من الناس الآن يشق عليهم جدا بعض الأمور الشرعية، سواء كانت مما أمر بفعله أو مما نهي عن فعله، لكن من هداه الله فإن الأمور الشرعية تكون سهلة عليه سواء وافق هواه أم خالفته. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا قول المؤمنين. نعم إذن نقول وإن كانت كبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله. الذين اسم موصول ويحتاج إلى صلة ورابط، ورابط ولا عائد؟ عائد، لا مو كل واحد. الرابط في خبر المبتدا، الرابط في الخبر، وأما الصلة فهي عائد، تحتاج إلى عائد. إلا على الذين هدى الله، والعائد ضمير، وهنا ما عندنا ضمير، التقدير هداهم الله، فالعائد إذن ضمير منصوب محذوف. إلا على الذين هداهم الله، نعم إلا على الذين هدى الله أي هداهم الله. والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق، تبارك هداية العلم والتوفيق. أما كونها هداية العلم فلأن الذين يخشون الله هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بمن؟ العلماء به، العلماء به، خلافا للذين يقولون المراد بالعلماء العلماء علماء العصر اللي يعرفون كيف يصنعون الذرة نعم وكيف يحضرون الأرض وما أشبه ذلك. على زعمهم يكون أهل المصانع في أمريكا وروسيا وإنجلترا وفرنسا أخشى لله من المسلمين اليوم، لأن عندهم من العلم أكثر مما عندنا، ولكنهم كذبوا في ذلك. نعم إنما المراد إنما يخشى الله من عباده العلماء به، العلماء بالله بأسمائه وصفاته وبأحكامه وبقضائه وقدره، هؤلاء هم الذين يخشونه. والمعنى أيضا يقتضي ذلك، لأنه لا يخشى إلا من علم أنه أهل للخشية، فحينئذ يتعين أن يكون المراد بالعلماء العلماء بالله. طيب قلنا أيضا إلا الذين هدى الله، هذه هداية العلم، لأنهم إذا علموا خشوا الله سبحانه وتعالى ولم يكرهوا شريعته ولم يكفر ذلك عليهم ولم يشق. كذلك هداية التوفيق صارف من جماعة وإذا المجرد هداية التوفيق، إذا وفق العبد للانقياد لله سبحانه وتعالى سهل عليه الدين، سهل عليه الدين وصار أيسر عليه من كل شيء. وبهذا نعرف أن المتبعين للحديث أقوم الناس هداية، أقوم الناس هداية. ترى رميت اسألوه الشيبي واللي ما السيارة يروح يوصل خير. ها حامد ايش مو بسوته يعني هو ها راح نفس الشيء. طيب هداية التوفيق أيضا إذا وفق العبد لقبول ما جاء به الشرع سهل عليه الأمر ولم يشق عليه، ولم يشق عليه. وقلت إن أهل الحديث هم أخص الناس بهذا الوصف، لأنه لا يشق عليهم إذا جاء حكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه، لكن أهل التعصب من أهل المذاهب يشق عليهم، تجدهم إذا عورض مذهبهم بمقتضى نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أمرين، إما أن يتعنتوا ولا يبالوا ويدعوا الحديث ويتبعوا ما هم عليه من المذاهب وهذه خطيرة، وإما أن يتبعوا ما هم عليه من المذاهب مع القلق في مخالفة النص، لكنهم لا يستطيعون أن يتركوا ما هم عليه من التعصب وهم في قلق من مخالفة النص. أما أهل الحديث فلا يبالون، لا يبالي الواحد منهم إذا علم حديثا أن يكون له اليوم قول وغدا قول آخر. والإمام أحمد رحمه الله يوجد عنه أحيانا في المسألة أقوال متعددة ومتعددة، لأنه كلما ظهر له دليل أخذ به وترك الأول. نعم، وأحيانا هو نفسه يصرح بأنه رجع عن الشيء تبين له الأمر ورجع إليه، وهذا لا يضر الإنسان أبدا، فهذا مما يوجب أن يثق الناس به أكثر إذا علموا أن الإنسان يتبع الدليل حيث ما كان. نعم ذكرت على بعض الناس يكره من الله لأنه يريدون الدين على أهوائهم. نعم، لكن ما يفهمون كيف ما يدعون الله، هو الله ذكر في القرآن أنهم يكفرون، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربونهم وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم نعم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. قد يكون هذا الكراهة هنا لكل الشرع، لأن ما هذا اسم موصول تعم كل ما كل الشرع، وقد يكون لبعضه، أما لكل الشرع فلا شك في كفرهم، أما لبعض فهي محل تفصيل، لأنه قد يكفر بذلك وقد لا يكفر حسب ما يكون هذا المكروه. في فرق يعني بين أنه يكره وهو شق عليه يعني. نعم، لأن الشق عليه ويعني من صعب بس يشق عليه مثلا، يشق عليه نفعل، لكن كراهة إيه هذا مثل، لكن الأول يبغضه، يبغض هذا اللي حصل. أي موص يكفي الآية هنا على مجموعة الكفار أصلا يعني. أيها أيها الآية اللي ذكر الأخ يعني إيه كره ما أنزل الله على المجموعة على العموم اللي يكفونه على العموم. يعني يلزم نفسه به وهو ثقيل عليه، ثقيل عليه لكنه يلزم نفسه به. هذا على كل حال ناقص الإيمان، لأنه يعني واجب عليه كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يكفي التسليم، لا بد من انتفاء الحرج، يعني الضيق في الصدر. قال المؤمن لكنه ناقص الإيمان، ولهذا هو يحاول الآن يجاهد نفسه على أن يفعل. وهذا يرجى له في المستقبل أن يمن الله عليه بقبول الحق والرضا به. شيخ نعم، شيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر أن من لو أبو الإسلام أيهن من عثر شيء أبو الله شيء من جاز الرسول ولو عمل به. والله ما يظهر لنا على إطلاقه إذا أبغض أي شيء إلا إذا أبغضه لكفر به، هذا قد يكون، لكن ما أظن المسلم الذي يبغض هذا الشيء لكفر به. قد يبغضه لأنه مثلا يحجزه مثلا عن عمل يريده، مثل لو كره الصلاة في المسجد أو صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك، وما كرهه لأنه كافر بها، لكن لأن عنده زبائن الآن عند الباء عند الدكان نعم ورده يفوته. هذا قد يقع في الحقيقة، أن المسألة هي على إطلاقه، ولا أظن الشيخ رحمه الله أراد الإطلاق إلا إذا أراد الكره على أنه كافر به مبغض الله، يقول شهاد الشرع مثلا، مثل ما يوجد بعض الناس والعياذ بالله يكرهه ويرى أن ويسخر به ويحتقره، فهذا نعم. هذه المسائل في الحقيقة دقيقة جدا، المسائل هذه دقيقة من أدق ما يكون، وقد يطلق العلماء فيها عبارات للتحذير والتخويف نعم، وهي في الواقع تحتاج إلى تفصيل. نعم نعم اي اي ما لا بد من الدقه في هذا يكرهون هذا الشيء لانه يظنون انه لم يرد. لا هذا ما يعتبر، هذا يجب عليه ان يتعلم، يجب عليه ان يتعلم. المهم مثل من علم فكره، لانه الى الان يقول هو الى الان ما استقر عندي انه مما انزل الله. نقول هؤلاء يجب عليهم أن يتعلموا حتى يعرفوا. شيخ في الجهاد ذكر الله المذكره كيف يعني المذكره هي كتب عليكم، يعني الإنسان يكره أن يقاتل خوفا على نفسه من القتل، ما هو بيكره لأنه شرع الله ولا يبيه نعم، ولكن بعض الناس يختلفون من من من من المؤمنين من يحبون الجهاد والقتال، لكن طبيعة الإنسان في مفترض الطبيعة يكره أنه يقاتل خوفا من أن يقتل. سورة النساء بين ذلك. نعم. لولا أخرتنا إلى أجل ربنا ما كتبت علينا القتال لما أخرتنا إلى أجل قريب. فهم كرهوا شرعية لكن هو الصحابة. لا إيه الصحابة ما. نعم. قال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وقوله إلا على الذين هدى الله أضاف الفعل إلى نفسه، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء بقضاء الله وقدره، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. عندنا إعراب ومعنى في هذه الآية. وما كان الله ليضيع، اللام في قوله ليضيع يسمونها لام الجحود، الجحود وبالقرآن جحود، جحود يعني نفي، لام النفي. ولهذا هذه اللام لها ضابط، وهي أن تأتي أن تقع بعد كون منفي. اللام التي تأتي بعد كون منفي تسمى لام الجحود. وما كان الله ليضيع، وين كون المنفي؟ ما كان، لم يكن الله ليغفر لهم، الكون المنفي لم يكن الله، لم يكن الله ليغفر لهم. أنا غير كائن لأعاقبك، يعني ما اسمها الا يسلم وراء ليس فينا ليس نعم غير خير نعم غير معنى غير كائن يعني لست كائن كائنا يعني لأعذبك. هذا من جهة الإعراب. من جهة المعنى كلما جاءت ما كان الله لكذا يعني في القرآن فهي للأمر الممتنع، الأمر الممتنع غاية الامتناع. مثل لا ينبغي وما ينبغي، إذا جاءت لا ينبغي في القرآن أو ما ينبغي فهي للأمر المستحيل، بهذل الأمر الذي يفضل تركه. نحن إذا قلنا لا ينبغي أن تفعل كذا المعنى المفضل أن تتركه، لكن إذا وجدتم لا ينبغي أو ما ينبغي نعم المراد أنه ممتنع مستحيل. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ممكن غير ممكن. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، معناه ممتنع مستحيل. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، المعنى أنه مستحيل. هنا إذا قال ما كان أو لم يكن المعنى أنه غير مستحيل. وما كان الله ليضيع، أي أن هذا منتف غاية الانتفاء ومستحيل غاية الاستحالة. ليضيع إيمانكم، يضيع بمعنى يتركه سدى بدون مجازاة عليه. وقوله إيمانكم المراد به صلاتهم إلى بيت المقدس، هكذا فسره أهل العلم أن المراد بالإيمان هنا صلاتهم إلى بيت المقدس. وسميت الصلاة إيمانا إما لأن الأعمال من الإيمان كما هو مثل أهل السنة وجماعة وهو الصحيح، ودلوا بهذه الآية قالوا إن الإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدس، فالأعمال إيمان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله من الأعمال، من أعمال اللسان، وقوله إماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح، وقولها الحياء شعبة من الإيمان من أعمال القلوب. كما أن الإيمان أيضا يطلق على الاعتقاد لقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بالله هذا اعتقاد القلب. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح كل الأربعة. إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس ما تضيع عند الله، حتى الذين ماتوا في الفترة ما تضيع صلاتهم، ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود صاروا يقولون للمسلمين الذين صلوا منكم إلى القبلة ضاعت صلاتهم، القبلة التي قبل التحويل ضاعت صلاتهم وليس لهم فيها ثواب، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن الإيمان حقيقة امتثال أمر الله ورسوله، مع أن استقبال بيت المقدس قبل أن يؤمر الناس بالتوجه إليه وبعد أن أمروا بالانصراف عنه ليس من الشرع، وهذا كثير يراد بالشرع ما وافق الأمر وإن كان في بعض الأحيان قد يخالف الشرع، وقد ذكرنا لذلك أمثلة كبيرة عظيمة، فالسجود لغير الله ولآدم تركه كفر، ترك السجود لآدم كفر أليس كذلك؟ وقتل الابن من أعظم الكبائر. نعم، وكان في حق إبراهيم من أعظم القربات. مفهوم؟ إذن فالحقيقة أنه لا اعتبار بنوع الفعل، الاعتبار بالأمر بالفعل أو بالنهي عنه، لأن الإنسان عبد. وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، رؤوف فيها قراءتان، لرؤوف بدون واو ولرؤوف بالواو، وكلاهما قراءتان سبعيتان. إن الله بالناس لرؤوف، أظن هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إن والثاني ألا، إن الله بالناس لا رؤوف، والرأفة والناس، الناس أصله الأناس كما تقدم أولى، ولكنها لكثرة الاستعمال اختفت بحرف الهمزة، مثل الله أصلها الإله، ولكثرة استعمالها خففت بحرف الهمزة. وقوله رؤوف، رؤوف قال العلماء إن الرأفة أشد الرحمة، أشدها، فهي رحمة، رحمة خاصة فيها شيء من اللطافة، والرحيم المتصف بالرحمة. وقالوا إنه قدمت الرؤوف على الرحيم، مع أن الرؤوف أبلغ من أجل مراعاة الفواصل، رحيم مراعاتها، مراعاة الفساد بها أبلغ من الرؤوف. نعم، وقوله لرؤوف الرحيم ولم يقل لرؤوف الرحمن، لأن هذا يتعلق بفعله أي برحمته، وقد ذكرنا على تفسير البسملة أن الرحمن عائد للصفة والرحيم عائد للفعل، فهو رحمن واسع الرحمة ورحيم يرحم بهذه الرحمة، وهذا قريب من معنى قول بعضهم الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة. ثم قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، دخل مع الثاني نستمر، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد هنا للتحقيق، نرى فعل مضارع بمعنى الماضي هكذا، لأن المعنى قد رأينا تقلب وجهك في السماء، وقيل إن ونعم إنه فعل مضارع لا بمعنى الماضي، وأن المقصود به الاستمرار والدوام، وهو كناية عن كثرة تقليب الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه في السماء، لأن رأينا تقلب قد لا يدل إلا على مرة واحدة، لكن نرى يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار. وقول التقلب وجهك في السماء، كيف تقلبه في السماء؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع بصره إلى السماء انتظارا لنزول جبريل لتحويل القبلة، لأنه كان يحب أن تكون القبلة إلى الكعبة، حيث إنها أول بيت وضع للناس. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكعبة كانت قبلة الأنبياء كلهم، وأن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق كان من جملة تحريفه الذي حرفوا به دينهم، هكذا ذكره أظنه مر علي في كتاب الإيمان أو في كتاب النبوات، نسيت، لكنه ذكر هذا. نعم، ها؟ نعم، لا، كتاب خاص، أنا رأيته قبل أن تفضل الكتاب. وقول في السماء تقلب وجهك في السماء، في للطرفية، ومعلوم أن وجه الرسول في بدنه، ولكن المعنى أنه ينظر في السماء أي في العلو. قال فلنولينك الف... نعم، لا، في جهة السماء، نعم، يقلبه في جهة السماء ينظر. فلنولينك الف، هذه للتفريق، لأن ما بعدها مفرع على ما قبلها. ونولينك أي نوجهنك قبلة ترضاها فولي وجهك. وهذا التقديم فلم يكن إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه من قبل أن يبين له الحكم، ثم قال فولي وجهك. من الناس الذين ليس عندهم حكمة ولا معرفة بأسرار شريعة الله، سيعترضون على تحويل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة، وأن الله تعالى رد عليهم بل أمر نبيه أن يرد عليهم بقوله لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأظن ذكرنا في قبلتهم ثلاث قراءات. نعم، ولا قراءة إلا قراءة ذكرية. طيب، القراءة المشهورة قبلتهم، نعم، يعني بكسرها وضم الميم. القراءة الثانية بضم الهاء والميم، قبلتهم التي، قبلتهم التي، وضم السالمة، لا، بس ضم الضمير فقط، ضم الضمير بناء على الضمير.